إلهي أنت رعيني سيد حياتي أنت أبوي أنت إلهي أنت رعيني سيد حياتي أنت قريب جدا ليا أقرب من الهم حواليا أنت قريب جدا ليا أقرب من الهم حواليا كل لحظة بتمر بيا إيماني ماسك إيديا كل لحظة بتمر بيا إيماني ماسك إيديا أفراحي يا حبيبي هد أنت أبويا أنت إلهي أنت رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت تعرف المستقبل انت تضمن لي الافضل انت تعرف المستقبل انت تضمن لي الافضل انت للابد هتفضل قلب صالح وحب أنتل أنت للأمل هتفضل أب صالح وحب أنتل سلامي يا حبيبي هيدوم أنت أبويا أنت إلهي أنت رعيا سيد حياتي أنت أبويا أنت إلهي أنت رعيا سيد حياتي يلي نورك ليا ثاب مهما الشمس الدنيا غاب يلي نورك ليا ثاب مهما الشمس الدنيا غاب مهما رجلي على الأرض تاه ترد بركة ضعف اللي ضاع مهما رجلي على الأرض تاه ببركة ضعف اللي ضاعي تسبيح يا حبيبي هيدي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي انت رعية سيد حياتي أفراحي وسلام تسبيحي هيدوم